إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنزلنا في الحديث عن زكاة الركاز، زكاة الركاز، وعرفنا أن الركاز هو دفن الجاهلية، الكنوز التي تكون مدفونة في الأرض من أيام الجاهلية، أي قبل الإسلام، كالكنوز الفرعونية أو الكنوز الرومانية اليونانية، أي كنوز من الأيام التي قبل الإسلام، إذا حفر الإنسان في الأرض وعثر على كنز من هذه الكنوز، هذا يسمى الركاز. فحكمه كما مر بنا من قبل أنه فيه الخمس، زكاته الخمس فور استخراجه من الأرض، أول ما يستخرجه من الأرض يجب عليه أن يؤدي خمسه، يزكيه، يعني يخرج خمسه لله سبحانه وتعالى، وينتفع واجده بالأربعة الأخماس الباقية، واجد الركاز ينتفع بالأربعة الأخماس الباقية بعد أن يؤدي خمسه لله سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن أحكام الركاز، ثم ننتقل إلى ما بعده من الأحكام. قال المؤلف رحمه الله: صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة. صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة، يعني هل إذا وجد الإنسان كنزا من الكنوز الأثرية، كنزا مثلا من الحديد أو من النحاس، هل تجب فيه الزكاة، أو أن الزكاة تجب في الكنوز الأثرية إذا كانت من معادن معينة؟ فيقول: الركاز الذي يجب فيه الخمس هو كل ما كان مالا، كل ما كان مالا، كل ما كانت له قيمة، كل ما كانت له قيمة ويمكن أن يبيعه وينتفع بثمنه أو بقيمته. قال: كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، الصفر أي النحاس، والآنية وما أشبه ذلك، كل ما له قيمة من الكنوز الأثرية التي يعثر عليها ففيها الخمس، يخرج خمسها لله تعالى ثم ينتفع بالأربعة الأخماس الباقية. قال: وهو مذهب الأحناف والحنابلة وإسحاق وابن المنذر، ورواية عن مالك وأحد قولي الشافعي، يعني هذا قول أكثر العلماء أو جمهور العلماء، أن زكاة الركاز تجب في أي نوع من المستخرجات ما دامت لها قيمة. قال: وله قول آخر، قول آخر عن الإمام الشافعي رحمه الله، أن الخمس لا يجب إلا في الأثمان الذهب والفضة. هناك رأي آخر وهو قول عن الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال زكاة الركاز لا تجب إلا في الذهب والفضة فقط، إذا استخرج كنوزا عبارة عن عملات أثرية أو حلي أو آنية من ذهب أو فضة أو كذا يزكيها، يخرج خمسها لله تعالى، لكن إذا عثر على كنز أثري من النحاس أو الحديد أو كذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله، لكن جمهور العلماء قالوا زكاة الركاز في أي نوع من أنواع الكنوز الأثرية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. والركاز هو المدفون في الأرض من أيام الجاهلية، هذا يشمل كل أنواع الآثار المدفونة في الأرض أو الكنوز المدفونة في الأرض أيا كان نوعها أو المادة التي صنعت منها. في الركاز الخمس، نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. طيب، قال: مكانه، حديث الآن عن مكان الركاز، هناك بعض التفصيلات تتعلق بالارتكاز على حسب المكان الذي وجد فيه. طيب، قال: لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية. لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية، المكان الذي يجد فيه الإنسان الارتكاز لا يخلو عن ثلاثة أشياء. الأمور الثلاثة: الأول أن يجده في مواة، الأول أن يجده في مواة يعني في أرض خراب أو أرض لا مالك لها، في يجده في صحراء ليس لها مالك أو أرض خراب لا يعرف لها مالك، هذا القسم الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. والقسم الثاني أن يجده في ملكه، أن الإنسان يجد كنزا من كنوز الجاهلية في ملكه، كما يحصل يعني يحصل هذا في مصر كثيرا وفي بعض البلاد وكذا، في مصر يعني في الصعيد وكذا، كثير من الناس يحفرون في ملكهم في أرضهم، مثلا يحفر لبناء بيت أو كذا، فيحفر فيحصل على كنوز فرعون من أيام الفراعنة، يجد يعني آثارا من أيام الفراعنة أو من أيام الرومان أو كذا، ويحصل هذا في كثير من البلاد التي كان فيها حضارات وأمم سابقة، فربما يحفر الإنسان في ملكه فيعثر على كنز من الكنوز الجاهلية. والحالة الثالثة أن يجده في ملك مسلم أو ذمية، أن يعثر الإنسان على الركاز في أرض مملوكة لغيره، سواء كان من المسلمين أو من الذميين. هذه ثلاث حالات. إذا حالات العثور على الركاز: إما أن يعثر عليه في أرض المواد يعني أرض خراب أو أرض لا يعرف لها المالك، والحالة الثانية أن يعثر عليه الإنسان في ملكه، الحالة الثالثة أن يعثر عليه في أرض مملوكة لمسلم أو ذمية، مملوكة لمسلم آخر يعني غير واجدها أو مملوكة لذمية. طيب، حكم الارتكاز في كل حالة من الحالات الثلاثة: الحالة الأولى أن يجده في موات أو في أرض لا يعلم لها مالك ولو على وجهها، يعني حتى لو وجد الركاز على وجهه يعني على ظهر الأرض، ليس لم يحتج إلى حفر وتنقيب، يعني حتى لو وجد الركاز على ظهر الأرض، إذا كانت أرضا مواتا يعني خرابا أو أرضا لا يعرف لها مالك، أو في طريق غير مسلوك، أو في قرية خراب، وجده في طريق غير مسلوك أو وجده في قرية خراب، ففيه الخمس بلا خلاف والأربعة أخماس له، ففيه الخمس بلا خلاف والأربعة الأخماس له يعني لواجبه. إذا الإنسان عثر على كنز من أيام الجاهلية في أرض خراب أو طريق مسلوك أو قرية مهجورة أو شيء يعني لا يعرف له مالك محدد، فيخرج خمسه لله تعالى وينتفع بالأربعة الأخماس الباقية. قال: لما رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: ما كان في طريق مكي أي طريق مسلوك أو قرية عامرة فعبثها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، الإنسان الذي يعثر على شيء يعني فقده صاحبه، إنسان يعثر على مال أو شيء ذا قيمة في طريق مسلوك أو في قرية عامرة يعني مأهولة في السكان، فحكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعرفها سنة، يعرفها لمدة سنة. وصفة هذا التعريف كما سيأتينا بإذن الله تعالى بالتفصيل في أحكام اللقطة فيما بعد إن شاء الله تعالى. الإنسان أول شيء يعرفها كل يوم في الأماكن التي يجتمع فيها الناس كالأسواق وعلى أبواب المساجد وقرب المكان الذي وجدت فيه، فيعرفها على أبواب المساجد، يضع إعلانا أو ينادي مثلا في السوق أو على باب المسجد أو كذا، من يعني يقول مثلا وجد مبلغ من المال وكذا، من كان يعني قد ضاع له مبلغ من المال أو كذا، يتصل بفلان الفلاني أو يسأل فلانا وهكذا، فيعرفها أولا كل يوم، ثم بعد ذلك يعرفها كل أسبوع، ثم كل شهر إلى أن تنتهي السنة، إلى أن تنتهي السنة. وتعريف النقطة واجب، يعني إذا التقط النقطة يجب عليه أن يعرفها، وإلا فإنه لا يجوز له أن يلتقطها إذا كان سيكتمها ولن يعرفها. إذا التقط النقطة إذا يلزمه التعريف، وإلا فإنه يتركها في مكانه ولا يلتقطها، لكن ما دام التقطها فعليه أن يعرفها لمدة سنة. فيعرف على أبواب المساجد، ليس داخل المسجد، أن تعريف النقطة داخل المسجد منهي عنه. جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد، يعني يقف في المسجد ويقول ضاع مني كذا وكذا والذي يعثر على الشيء فلان، إذا رأيتم الرجل ينشر ضلته في المسجد فقولوا لا رد الله عليك ضلتك. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحكمة في هذا يعني حتى لا تتخذ المساجد يعني مكانا للإزعاج والمصالح الدنيوية، وكان يعني المساجد لم تبنى لهذا، يصبح يعني خاصة إذا صار مثلا مسجد في منطقة سوق ولا مكان كبير وكذا، خاصة اتخذ مكانا للإعلانات، خاصة الأزمان السابقة ما كان فيها وسيلة إعلان، لو فتح يعني المجال يصبح الناس ينادون في المساجد، وهذا ينادي على كذا وهذا ينادي على كذا، فتخرج المساجد عن القصد الذي بنى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد، يعني داخل المسجد، لكن البديل بحمد الله ممكن خارج المسجد، يعني هو الإنسان إذا كان يريد يعني أن يسأل الجموع المصلين وكذا يقف على باب المسجد وينادي بما يشاء، حيث لا يحصل أي تشويش في المسجد على المصلين أو التالين للقرآن أو كذا، ولكن يمكن أن يكون على باب المساجد، أو إذا كان المسجد يعني ملحق به مثلا، مثل مسجد يعني يكون ملحق به مكان لبيع الكتب، ملحق به طرقات وكذا، ينادي في هذه الطرقات أو كذا، في غير المكان المخصص للصلاة. طيب إنشاد الضالة كما عرفنا لمدة سنة. طبعا وسائل تعريف الضالة، تعريف اللقطة وكذا، يرجع فيها إلى العرف، يعني سابقا كما ذكرنا كانت الطريقة هي التعريف في الأسواق وعلى أبواب المساجد، الآن يمكن التعريف مثلا في الصحف، وجدت وسائل الصحف أو كذا، أو إذا كان إنسان في بلدة يعني الشرطة فيها مأمونة كذا يمكن أن يوضح عند الشرطة وكذا، لكن إذا صار في بلد يعني حتى عند الشرطة تسرق وتضيع وكذا إذا لا يسلمها إليه، لكن إذا كان في بلد يعني الشرطة فيها عندهم أمانة وكذا وعندهم قسم مثلا المفقودات وكذا وسيتولون تعريفها يعني بأمانة وكذا، يضعها عندهم ويسجل عندهم بحيث يعني من اتصل بهم يعطونه إياها وهكذا، يعني الإنسان ينظر إلى الوسيلة المتبعة في البلد التي هو فيها، الوسيلة تكون مأمونة ويعرف فيها اللقطة لمدة سنة، إذا جاء صاحبها خلال السنة أعطاها له، وإذا لم يأت أخذها الملتقط، حلت له وأصبحت مثل سائر المال. وطبعا هنا تنبيه يعني في طريقة التعريف، في طريقة التعريف أن الإنسان عندما يعرفها لا يعطي أوصافا دقيقة، لا يعطي أوصافا دقيقة حتى لا يدعيها من ليست له، حتى لا يدعيها من ليست له، وإنما يعطي أوصافا عامة، يعطي يعني وصفا عاما، يقول مثلا عثر على مبلغ من المال، كان المحصول عليه نقود مثلا، لا يقول نقود مقدارها كذا وكذا، لا يقول مثلا عثر على مبلغ من المال، بحيث إذا جاء شخص يدعي أنه فقد له مال هنا يسأله عن التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، قال يعني فليعرف عفاصها ووكاءها، العفاص هو الوعاء الذي وضعت فيه النقود أو وضعت فيه الأشياء، سواء كان صندوق أو جراب مثلا من الجلد أو صرة أو كذا، يعني الحقيبة أو المحفظة أو الصندوق أو الشيء الذي كانت الأمتعة فيه، يحفظ صفته، واحفظ وكاءها يعني الرباط الذي ربطت به مثلا الصرة أو القردة أو كذا، أو القفل الذي وضع على الصندوق أو شيء، يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد واجد اللقطة إلى أن يحفظ صفة الأشياء التي كانت مع اللقطة، حتى إذا جاء الإنسان الذي يدعي أنه صاحب المفقودات أو كذا يسأله حينئذ، يقول له جاء شخص ويقول يعني فقد لي مبلغ من المال، فيسأله كم كان مقداره مثلا، قال مثلا 100 دولار، طيب كانت ورقة واحدة ولا كانت أي فئة، كانت مثلا 20 ولا 50 أو مثلا 10 أو 5 أو فيها كذا، يسأله مثلا عن المحفظة التي كانت فيها، إذا كان القوت فقدت مع المحفظة فيها صفة المحفظة ولونها وتفصيلاتها، ويسأله يعني إيه أسئلة يعني كثيرة عن تفصيلات الشيء حتى يطمئن إلى أنه صحيح. إذا عرفها يعني التعريف، إذا عرفها الذي يدعيها تعريفا يعني مطابقا للواقع يعطيها له، خلاص إذا هذا دليل على أنه صاحبها. لكن إذا أخطأ في الوصف لا يعطيها له، لأنه يحتمل أن يكون مدعيا لها وألا يكون هو صاحبها الحقيقي. فالمقصود أنه إذا جاء صاحب اللقطة خلال السنة يعطيها له. طيب إذا لم يأتي خلال السنة خلاص الواجب اللقطة يمتلكها، تصبح ملكا له ويضع هذا المال مع ماله وينتفع به، لكن تظل دينا في ذمته، تظل دينا في ذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، يعني حق صاحب المفقودات لا يسقط بالتقاضي. يعني لو فرض أن صاحب الشيء المفقود وكذا ظل يبحث عنه سنوات وكذا بعدين عثر على واجبه مثلا بعد سنين، يصبح دينا في ذمة واجب اللقطة، لا لا لا لا يسقط حق صاحبه، وإنما يصبح دينا في ذمة واجب اللقطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه. إذا كان واجب اللقطة قد أنفقها يعطيه يعني قيمتها أو ما يساويها، خاصة إذا كانت اللقطة أشياء عينية، كانت مثلا حلية من الذهب ولا كانت ساعة ولا كذا، وصاحب واجد اللقطة باعها يعني تلفت عنده أو كذا، تصبح دائما في ذمته. إذا كانت يعني استعملها وتلفت بسبب استعماله أو كان قد باعها أو كذا، تصبح دائما في ذمته يؤدي قيمتها لصاحبها. فهذا حكم اللقطة الكثيرة، اللقطة ذات القيمة، لأن اللقطة قد تكون شيئا يسيرا، شيء حقير الذي يعني لا تتبعه همة الناس، الشيء الحقير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني الناس المتوسطين من جهة الغنى والفقر لا تتبعهم همته، يعني لا يأسفون عليه أسفا شديدا ولا يعني يتعبون أنفسهم في البحث عنه. هذه تسمى اللقطة اليسيرة، هذه تحل لملتقطها ولا يلزم تعريفها، مثل الصوت والعرق والتمرة وكذا، هذه لقطة يسيرة، هذه يعني لا تحتاج إلى تعريف. الإنسان ماشي في الطريق وجد كوارة ولا وجد دولارا أو وجد مثلا تمرة ولا عصا ولا قلم مثلا يسوى دولار ولا أقل ولا كذا، هذه لقطة يسيرة يمكن أن يأخذها وينتفع بها، لا تحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى تعريف، هذه اللقطة اليسيرة. وأما اللقطة الكثيرة فإنها يلزم تعريفها سنة، يلزم تعريفها سنة، هي التي تكلمنا عنها هي اللقطة الكثيرة. وهناك تفصيلات أخرى في لقطة الحيوان سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها فيما بعد، مثلا إذا عثر على خروف ولا بقرة ولا بعير ولا كذا، لها أي تفصيلات إن شاء الله تأتي في موضعها. فالمقصود أنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرفها سنة، اللقطة إذا كانت في طريق مسدوك أو قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلا، فإن جاء صاحبها خلال السنة يعني أعطيه إياها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. حكم اللقطة إذا كانت في طريق غير نقي، طريق غير مسدود، سنعثر على مبلغ من المال في طريق مهجور لا يسلكه أحد، أو قرية خراب، قرية مدمرة وخراب لا يسكنها أحد. فحكمه مثل الركاز، يقول صلى الله عليه وسلم: ففيه وفي الركاز الخمس، يعني أدي خمسه لله تعالى، تصدق بخمسه وانتفع بالأربعة الأخماس البقية، لا يحتاج إلى تعليم. هذا حكم اللقطة التي توجد في المكان المهجور الذي لا يسكنه أحد، الطريق لا يمشي فيها أحد. وكذلك الركاز، والركاز هو دفن الجاهلية، الكنوز المدفونة من أيام الجاهلية، فحكمها أيضا الخمس، حكمها الخمس. واضح؟ يخرج خمسها لله تعالى وينتفع الأربعة الأخماس. طيب، هذا حكم الركاز إذا كان في أرض موالية. طيب، القسم الثاني: أن يجده في ملكه المنتقل إليه. قال: فهو له. الإنسان إذا عثر على ركاز في ملكه، الإنسان يحفر في أرضه وعثر فيها على ركاز، قال: فهو له، يعني يخرج أيضا خمسه لله وينتفع بالأربعة الأخماس الباقية. قال: لأن الركاز مودع في الأرض فلا يملك بملكها وإنما بالظهور عليه، فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في غير في أرض غيره. يعني يقول إن الإنسان إذا عثر في يعني في ملكه على ركاز، فيقول هو لمالك الأرض بغض النظر عن يعني المالك الأول الذي باع الأرض لك، يعني هي تكون لمن وجد ركاز أثناء كون الأرض في ملكه، هذا الذي ينتفع بالأربعة أخماس من الركاز. يعني أنت الآن لو اشتريت أرضا من شخص آخر، اشتريت أرضا من شخص آخر، وبعد أن اشتريت الأرض بيوم عثرت في الأرض على كنز من الكنز، هل الكنز هذا، طبعا هو في كل الحالات يخرج خمس لله تعالى، أربعة الأخماس الباقية، هل تكون للمشتري أو تكون للبائع؟ تكون للمشتري، تكون للمشتري الذي انتقلت إليه الأرض تكون له. فيقول أن يعني من الأشياء الركاز يعني يملكه من ظهر عليه، يعني من أخذه، مثل الحشيش والحطب والصيد وكذا، الذي اصطاده يأخذه، والحطب والحشيش الذي ترعاه البهائم كذا، الذي يعني يظهر عليه يكون مملوكا له. قال: فيكون أحق به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له، إلا لو جاء المالك الأول وادعى أنه أن هذا الكنز هو الذي أودعه في الأرض، وأنه كان مملوكا له، وأنه يعني كان قد سبق أن عثر عليه. أو أولا إذا جاء المالك الأول وادعى أنه كان قد عثر على هذا الكنز من قبل، وأنه هو الذي دفنه في الأرض وأودعه فيها وكذا، ففي هذه الحالة قال: فالقول قوله، لأن يده كانت عليه لكونها على محله إذا ادعى. طبعا يطالب بإثباتات على هذا، أنه بالفعل يعني كان قد سبق أن استخرج هذا الكنز مثلا، وتوجد يعني يوجد شهود يشهدون على هذا، أن الرجل كان سبق أن استخرج هذا الكنز وأنه دفنه في الأرض مثلا وكذا، وبعدين نسي وباع الأرض ونسي أن يستخرجه منها أو شيء من هذا القبيل. فإذا حصل هذا فتكون للمالك الأول، لكن إذا لم يدعه فهو لواجده، وإذا لم يدعه فهو لواجده. إذا المالك الأول هو بائع الأرض لم يدعي أنه يعني هو الذي أودع هذا الركاز في الأرض، فيكون الركاز لواجده. قال: وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند الحنابلة. هذا رأي أبي يوسف والرأي الأصح عند الحنابلة، أن الركاز لواجد الركاز، الإنسان إذا اشترى أرضا ووجد فيها كنزا من كنوز الجاهلية فهي للمشتري، إلا إذا المالك الذي قبله الذي باع إليه الأرض أتى يعني براهين تدل على أنه هو الذي أودع هذا المال في الأرض، لكن إذا لم يأتي بأدلة على ذلك فتكون الواجب الركاز. رأي أبي يوسف، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وكذلك الأصح عند الحنابلة أو المشهور عند الحنابلة. طيب، وذكر آراء أخرى في هذا الموضوع، يعني نكتفي بهذه الآراء. الحالة الثالثة أن يجده في ملك مسلم أو ذمي، أن يجده في ملك مسلم أو ذمي. الحالة الثالثة أن الإنسان يجد الركاز في ملك مسلم أو ذمي، يعني لو أن إنسانا حفر في أرض مملوكة لشخص آخر وعثر على كنز أثري، إنسان حفر في أرض مملوكة لرجل من المسلمين أو مملوكة لرجل من أهل الذمة وعثر على يعني كنز من الخمس، فهنا هل يكون هذا الكنز طبعا خمسه لله تعالى معروف، أربعة الأخماس، هل تكون لواجد الكنز أو لصاحب الأرض؟ قال فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ومحمد ورواية عن الإمام أحمد. هنا رأيان من الفقهاء، الرأي الأول أنه لصاحب الملك، قالوا هذا لصاحب الملك عند الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن هو تلميذ أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد أن صاحب الملك يكون الكنز له، ونقل عن أحمد أنه لواجده. هناك رأي آخر أنه لواجد الركاز وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور، واستحسنه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وآخرون من الفقهاء قالوا هو لواجد الركاز. لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض إلا إن دعاه المالك، يعني لما سبق من الركاز يعني هو لواجده مثل الصيد مثلا، لو أن الإنسان مثلا اصطاد حيوان أو كذا، الذي اصطاد الحيوان هو يملكه، الذي يأخذ مثلا الحشيش المباح المرعى المباح وكذا الذي يأخذه يصبح مالكا له وكذا. فعلى كل حال يعني هذه المسألة ليس فيها يعني نصوص ظاهرة يعني صريحة ترجح أحد الرأيين، يعني هذه المسألة ليس فيها نصوص يعني صريحة ترجح أحد الرأيين، يعني إما أن يحصل بينهما ترابط بين الواجب والمالك، يعني وأن الإنسان حفر في أرض مملوكة لغيره فعثر على كنز من كنوز الجاهلية وكذا، إما أن يحصل ترابط بين الطرفين أو يتقاضيا إلى القاضي المسلم يعني في بلده وكذا، وعلى حسب يعني ما يقضي به بينهما. طيب، قال الواجب في الركاز قال تقدم أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، الكنوز المدفونة من أيام الجاهلية وأيام الجاهلية قبل الإسلام، وعرفنا أنه يستدل على ذلك بما على الكنوز من النقوش والكتابات التي تدل على أنها قبل الإسلام، يعني الكنوز المدفونة في الأرض إما تكون من دفن الجاهلية يكون عليها نقوش فرعونية أو كتابات فرعونية أو رومانية أو إغريقية أو فارسية أو كذا من العصور التي قبل الإسلام، فتكون هذه ركازا يخرج خمسها لله تعالى وينتفع بالأربعة الأخماس. أما إذا كان من دفن الإسلام يعني كنوز من أيام العباسيين أو الأمويين أو كذا وموجود عليها نقوش يعني فيها أسماء الخلفاء المسلمين أو عبارات يعني تدل على أنها من دفن المسلمين، فهذه حكمها حكم اللقطة، الكنوز الإسلامية حكمها حكم اللقطة، إذا كان هناك يعني أمل في العثور على صاحبها يعادلها سنة يعرفها سنة، فإذا جاء صاحبها أعطاها له، إذا لم يأتي انتفع بها. إذا كان يعني واضحا أنها يعني عصور قديمة ولا يمكن الاستدلال على صاحبها، خلاص أيضا يعني يأخذها واجدها، يأخذها واجدها إذا كان يعني لا يمكن الاستدلال على صاحبها. فالركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، والواجب فيه الخمس، الواجب فيه الخمس. قال: وأما الأربعة الأخماس الباقية، وأما الأربعة الأخماس الباقية فهي لأقدم مالك للأرض إن عرف، فهي لأقدم مالك للأرض إن عرف، وإن كان ميتا فلورثته إن عرفوا، وإلا وضع في بيت المال. أربعة الأخماس الباقية فهي لأقدم مالك للأرض إن عرف، أقدم مالك للأرض، وإن كان ميتا فلورثته إن عرفوا. إذا عثر إيه على ركاز في أرض من الأراضي يبحث عن إيه مالك الأرض، إذا عرف أقدم مالك للأرض يعطى الأربعة أخماس له. نعم، كأن في الحالة الثالثة هي حالة إيه؟ إذا وجد في ملك مسلم أو ذمي، إذا وجدت في ملك مسلم أو ذمي. طبعا عرفنا إحنا فيها خلاف، يعني رأي أنها لواجده ورأي أنها لمالك الأرض، هذا مبني على الرأي الذي يقول إنها لمالك الأرض، فيقول في هذه الحالة يبحث عن إيه أقدم مالك للأرض إن عرف، فإن عرف سلمت له، وإن كان ميتا فلورثته إن عرف، وإلا وضع في بيت المال، وإلا وضع في بيت المال، يعني إذا لم يستدل على مالك الأرض فتوضع يعني في بيت المال. هذا يعني رأي بعض الفقهاء، المسألة فيها اختلافات يعني كثيرة في هذا الموضوع، ليس عليها يعني نصوص يعني ظاهرة ترجح أحد إلى فرق. بعد ذلك انتقل إلى المسألة وهي على من يجب الخمس، على من يجب الخمس. قال: جمهور العلماء على أن الخمس واجب على من وجبه من مسلم وذمي وكبير وصغير وعاقل ومجنون، إلا أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى الإخراج عنه. قال يعني هل إذا عثر على الركاز، إذا عثر على دفن الجاهلية وكذا، إذا عثر عليه طفل صغير أو عثر عليه مجنون أو كذا، هل يجب الخمس؟ قال نعم، الخمس يجب، سواء أكان الذي عثر على الكنز مسلم أو كان ذميا أو صغيرا أو كبيرا أو عاقلا أو مجنونا، إلا أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى الإخراج عنهما. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على الذمي في الركاز يجده الخمس. الإمام ابن المنذر يحكي إجماع العلماء على أن الذمي غير المسلم إذا وجد ركازا أنه يجب عليه الخمس، يلزمه القاضي المسلم والحاكم المسلم بإخراج خمسه لله تعالى ويعطيه الأربعة الأخماس. قاله مالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم. قال: وقال الشافعي: لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة. يعني هذا الرأي الأول، رأي جمهور العلماء، وإن كان ابن المنذر يعني حكى الإجماع فيه، لكنه ليس عند الإجماع وإنما هو رأي أكثر العلماء، وخالف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله، فقال: الذمي إذا عثر على ركاز لا يجب عليه الخمس لأنه زكاة، والزكاة لا تجب إلا على المسلم، هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله. طيب، قال: مصرف الخمس، مصرف الخمس، الخمس عرفنا أن الخمس يخرج لله تعالى، طيب ما هي المصارف التي ينفق فيها الخمس؟ قال: مصرف الخمس عند الشافعي مصرف الزكاة. عند الإمام الشافعي رحمه الله أن مصرف الخمس هو مصرف الزكاة، ومصارف الزكاة ثمانية هي المذكورة في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة الثمانية: الفقراء والمساكين. وسأتينا بإذن الله تعالى الحديث عن المصارف الثمانية بالتفصيل. فالفقراء والمساكين هم المحتاجون، الفقير المعدم الذي لا مال له بالمرة أو ليس له مصدر للدخل بالمرة، والمسكين هو الذي له مصدر للدخل لكن لا يغطي حاجته، يعني عنده مصدر للدخل، دخله مثلا $1,000 ولكن يعني نفقاته حاجاته الضرورية، أجرة البيت ونفقات الأكل والشرب والملبس والعلاج وكذا مثلا 2000، فإذا هو مسكين مستحق للزكاة، يساعد بما مقداره يعني $1,000 كل شهر، يستحق يعني مساعدة إذا كانت هذه النفقات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أجرة بيته مثلا متواضع وطعام وشراب وأجرة العلاج الضروري وكذا، فيساعد من الزكاة. إذا المسكين هو الذي له مصدر للدخل ولكن مصدر الدخل لا يكفي حاجته الضرورية. وأما الفقير فهو المعدم الذي ليس له مصدر للدخل بالمرة، هذا الفقير وليس عنده يعني مال مدخر ولا مصدر للدخل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الموظفون الذين يتولون جمع الزكاة وتوزيعها، فهؤلاء أيضا يستحقون رواتب من الزكاة، يعطون رواتب من الزكاة، يعني رواتب أمثاله الذين يعملون بمثل هذه الوظيفة. لو محاسب يعمل في شركة مثلا يؤدي نفس هذا العمل ونفس عدد الساعات ومجهود جهة جمع الزكاة وتوزيعها وإنفاقها، فيعطون من الزكاة رواتب مثل رواتب أمثالهم لو عملوا يعني أي مؤسسة أخرى وهكذا. فالعاملون عليه هؤلاء من أصحاب الزكاة، الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم قوم ضعاف الإيمان، يعطيهم الحاكم المسلم من الزكاة حتى يعني يقوى إيمانهم، يعطيهم من الزكاة حتى يقوي إيمانهم، أو قوم مثلا من الكبراء ورؤساء القبائل أو رؤساء البلاد الذين إذا أعطاهم ثبتوا على الإسلام أو أسلموا، كانوا يعني على وشك الدخول في الإسلام وكذا، ويعطيهم حتى يرغبهم في الإسلام أو ليتقي شرهم ولتسلم قبائلهم أو لكي لا يصدوا أهل قبيلتهم أو بلدهم عن الدين أو كذا، فهذه من مصارف الزكاة. وفي الرقاب هو إعتاق العبيد، إعتاق العبيد ومساعدة العبيد المكاتبين، العبيد المكاتبين الذين اتفقوا مع أسيادهم على أن يسددوا ثمنهم إلى أسيادهم وكذا، فيعطون من الزكاة ما يساعدهم على التحرر. والغارمين المديونين، المدينون أيضا يعطون من الزكاة يعني قضاء ديونهم، ما يساعدهم على قضاء ديونهم، وفي سبيل الله يعني في الجهاد، في سبيل الله أي في الجهاد، وابن السبيل أي يعني المسافرون الذين نفدت نفقتهم، المسافرون الذين نفدت نفقتهم وليس معهم من النقود يعني ما يرجعون به إلى بلدهم وكذا، فهؤلاء أيضا يساعدون من الزكاة على الرجوع إلى بلادهم. فهذه مصارف الزكاة يعني على سبيل الإجمال، وسيأتي بإذن الله تعالى الحديث عنها بالتفصيل. فيقول: مصرف الخمس الذي يؤخذ من الركاز، الركاز زكاته الخمس، فمصرفه مصرف الزكاة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: لما رواه أحمد والبيهقي عن بشر الخثعمي عن رجل من قومه قال: سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة عند جداية بشر، يعني في منطقة بالكوفة كان فيها دير قديم، دير قديم للنصارى، فالرجل بيته بجوار الدير، فسقطت عليه جرة فيها دراهم، قال: ففيها 4,000 درهم. رجل جالس في بيته، جاءه رزق من الله سبحانه وتعالى، الدير القديم من جنبه راح هدم جزء منه وكذا، راح سقطت جرة فيها 4,000 درهم على بيت الرجل. نعم. رأي الشافعي وغيره ذكر أولا معنى رأي الشافعي. لا هؤلاء رووا الحديث رواة الحديث يعني هذا رأي الشافعي واستدل يعني بما رواه أحمد والبيهقي في مسند أحمد في مسنده والبيهقي في سنده. فالرجل يعني سقطت عليه جرة فيها 4000 درهم قال فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه فقال اقسمها 5 أخماس فرجل قسم 5 أخماس قال فأخذ علي منها خمسا وأعطاني 4 أخماس فلما أدبرت دعاني لما أراد أن ينصرف قال دعاني فقال في جيرانك فقراء ومساكين قال قلت نعم قال فخذها فاقسمها بينهم اللي هو الخمس 5 × 4000 يكون كم؟ 80 800 هذا الخمس 5 × 4000 فهو علي رضي الله عنه أخذ منه 800 درهم وأعطاه الباقي. فلما أراد أن ينصرف ناداه قال في جيرانك فقراء ومساكين قال نعم أعطاه 800 درهم وقال وزعها على جيرانك الفقراء والمساكين. فالإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذا على أن الخمس مصرفه مصرف الزكاة يعني ينفق على الفقراء والمساكين والعاملين على الآخر مصارف الزكاة. قال ويرى أبو حنيفة ومالك وأحمد لأن الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن مصرفه مصرف الفيء والفيء مصرفه أوسع من هذا. الفيء عرفنا الفيء هو يعني أموال الكفار التي أخذت بغير قتال يعني سلما صلحا يعني المسلمون إذا حاصروا بلدا من بلاد الكفار فاستسلم أهلها وسلموها بغير قتال أو سمعوا بقدوم جيش المسلمين فاستسلموا لهم وأعطوهم أموالهم بغير قتال. فالذي يأخذه المسلمون يعني بغير قتال من أموال الكفار هذا يسمى الفيء وحكمه أن الحاكم المسلم أو الإمام المسلم يتولى توزيعه في مصالح المسلمين يوزع منه إذا شاء على المقاتلين وعلى غير المقاتلين يمكن أن يستعمل بعضه في بناء مدارس بناء مستشفيات بناء طرق كذا يتصدق لبعض يعني له أن يتصدق فيه بما يرى من المصلحة يمكن أن يجعله وقفا وريعه مثلا ينفق في وجوه الخير وهكذا يعني الإمام يتصرف فيه بما يرى من المصلحة. هذه مصارف الفيء مصارفه يعني واسعة يعني لما جاء في آيات سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم قوله تعالى بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الذين هم الأنصار ثم قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم عموم المسلمين الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فعمر رضي الله عنه قرأ الآيات الكريمة في سورة الحشر من أول قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال لم تدع هذه من المسلمين أحدا لم تترك من المسلمين أحدا. فكل المسلمين يدخلون في مصارف الفيء يعني مصارف الفيء تشمل المهاجرين وتشمل الأنصار وتشمل الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا قال لم تدع هذه من المسلمين أحدا فرأى أن مصارف الفيء تشمل عموم المسلمين. غير الغنيمة. الغنيمة يكون يخرج خمسها لله تعالى في مصالح محددة، والأربعة الأخماس توزع على المجاهدين. الغنيمة هي التي أخذها المسلمون عنها من الكفار بالقوة، الغنيمة هي التي أخذها المسلمون من الكفار عنوة بقتال. هذه الغنيمة خمسها له مصارف محددة، والأربعة الأخماس توزع على المجاهدين. لكن الفيء اللي هو ما أخذه المسلمون يعني صلحا وبغير قتال وكذا، فهذا يعني يوزع كله بما يرى الإمام فيه من المصلحة. يمكن أن يوزع على المقاتلين، ويمكن ألا يعطي المقاتلين منه شيئا من الجيش الذي كان سيخرج وكذا، إذا استسلم الناس وكذا بغير قتال يمكن للإمام ألا يعطي الجيش شيئا يجعلها في مصارف أخرى، يمكن أن يوزع بعضها على الجيش ويعطي غيرهم بحسب ما يرى يعني من المصالح يعني. فالمقصود أن مصارف الخي أوسع. فيقول يرى أبو حنيفة ومالك وأحمد أن مصرفه مصرف الفيء، أن الخمس الزكاس يصرف في مصارف الفيء. قال لما رواه الشعبي من التابعين أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارجا من المدينة. لما رواه الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارجا من المدينة خارج المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخذ منها الخمس 200 دينار ودفع إلى الرجل بقية، وجعل عمر رضي الله عنه يقسم 200 بين من حضره من المسلمين. جعل عمر رضي الله عنه يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن أفضل منها فضله. فقال أين صاحب الدنانير؟ فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر رضي الله عنه خذ هذه الدنانير فهي لك. يعني عمر رضي الله عنه أخذ الخمس 200 دينار وظل يوزع منها على الحاضرين، ولم يذكر يعني أن الحاضرين كانوا جميعا فقراء مستحقين للزكاة، وزع على الحاضرين سواء فقراء أو غير فقراء، وزع على الحاضرين وبقي منها شيء فأعطاه لواجب الزكاة، رده عليه وأعطاه إياه. يقول وفي المغني، فجاء في كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله، يقول ولو كانت زكاة لخص بها أهلها. لو كان الخمس يصرف في مصارف الزكاة فقط لخص به أهلها، لخص به أهل الزكاة، ولم يرده على واجبه، ولم يعطي واجبه منه شيئا. لكن نظرا لأنه مصرفه مصرف الفيء، فلهذا مصرف الفيء في يعني عموم المسلم بحسب ما يرى الحاكم المسلم من المصلحة، فلهذا أعطى الحاضرين جميعا، لم يستفصل عن كونه من أهل الزكاة أم لا، وأعطى واجب الزكاة مع أنه ليس من أهل الزكاة، ومع ذلك أعطاه منهم يعني شيئا من الخمس. فإذا الخمس مصرفه يعني عموم المسلمين، عموم المسلمين وجميع وجوه الخير. قال ولأنه يجب على الذمي والزكاة لا تجب عليه، ولأن الخمس يجب على الذمي إذا وجد بكاس والزكاة لا تجب عليه. لكن طبعا الشافعي رحمه الله الذي يقول أن مصرف الخمس مصرف الزكاة يقول لا تجب على الذمي، لا يلزمه هذا، لكن يعني ما دمنا نقول انها تجب على الذمي فكذلك يعني لا يكون مصرفها مصرف الزكاه وانما مصرفها مصرف الحج. يعني هذا اهم ما يتعلق بموضوع الزكاه الركاز. نعم حكم الماس واللؤلؤ والمرجان أصناف المجوهرات والأحجار النفيسة وكذا لا زكاة فيها. المجوهرات يعني من غير الذهب والفضة، هنا يسأل يعني عن الماس واللؤلؤ والمرجان وغير ذلك من أنواع الأحجار النفيسة، هذه لا زكاة فيها. طبعا لا نتكلم لأنه على الزكاة يعني لكن طبعا هذا يختلف عما إذا وجد يعني كنزا في الأرض وكذا استخرج معادن من الأرض، لكن محصول أن الإنسان يعني عنده في بيته يقتن بعض المجوهرات أو كذا من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. إذا كان الإنسان يقتن في بيته أو كذا يعني بعض المجوهرات من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها أيا كانت قيمتها. الفاصل بين المسلم الجديد تحديد مؤلفة قلوبهم يعني هذا مسألة مؤلفة قلوبهم يرجع فيها إلى الحاكم المسلم أو من يتولى توزيع الزكاة، يعني الجهة إذا كان مثلا في مثل هذه البلاد يعني الجمعيات الإسلامية وكذا هي التي تتولى جمع الزكاة وتوزيعها وكذا، فبحسب يعني ما يؤديهم يعني ما يؤدي إليه اجتهادهم يعني في مسألة المؤلفة قلوبهم. إذا كان الإنسان مثلا مسلم حديثا وهو ضعيف الإيمان وكذا ويرون يعني أنه إذا أعطوه مثلا بعض المال أو كذا هذا يؤلفه يعني يحبب إليه الإسلام ويكون سببا في تثبيته على الدين يعطونه إذا رأوا يعني مصلحة في ذلك، هذا يعني ليس فيه يعني يعني نص يعني قاطع وكذا في مواصفات معينة، وإنما يعني النص عام يعني في مؤلفة قلوبهم ويرجع في هذا إلى اجتهاد الذين يتولون توزيع الزكاة أو كذا يعني ينظرون بما يرون المصلحة. إذا وجدوا بعض المسلمين فعلا يعني لإعطائهم المال يكون سببا في تقوية إيمانهم وتثبيتهم على الدين ساعدوهم من الزكاة. يعني طبعا هذا إذا كانوا غير يعني المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة ولو كانوا غير فقراء، ولو كانوا غير فقراء، أما إذا كانوا فقراء خلاص هؤلاء يستحقون من الزكاة تحت اسم الإيه الفقراء والمساكين، يعني من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين هذا مصرف سواء أكانوا قديم الإسلام أو جديد الإسلام هذا مصرف، لكن مؤلفة قلوبهم مصرف آخر يعني على فرض أنهم ليسوا فقراء ولا مساكين ولكن يعني هم يعني عندهم ما يغنيهم ويكفي حاجتهم، ولكن إذا أعطوا من الزكاة ثبتوا على الإسلام وقوي إيمانهم فهؤلاء يساعدون من الفضل. طيب انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن زكاة الخارج من البحر. الخارج من البحر نحن تكلمنا عن الخارج من الأرض، فهل الخارج من البحر يدخل في زكاة الخارج من الأرض أم لا؟ قال الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر. الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر وسمك وغيره إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، إلا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابا ففيه الزكاة. في رواية عن الإمام أحمد قال يعني والله عموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض يشمل البحر، أن البحر يعني هو أرض من الأراضي فيدخل في قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض المعادن المستخرجة من البحر هي أيضا مثل مثل المعادن المستخرجة من البحر، هذا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن الذي عليه جمهور العلماء قالوا لا مما أخرجنا لكم من الأرض هذا لا يدخل فيه البحر، البحر يعني لا يدخل في كلمة الأرض، فمما أخرجنا لكم من الأرض هذا في المعادن مستخرجة من الأرض اليابسة، يعني أما المستخرج من البحر لا يجب فيه شيء. قال ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وافق الإمام أحمد في وجوب الزكاة في اللؤلؤ والعنبر بالذات يعني دون بقية ما يخرج من البحر، قال اللؤلؤ والعنبر يعني إذا أخرج من من البحر فيه الزكاة، ما عدا ذلك لا زكاة. وتكلمنا عن زكاة المعادن، يعني هذه تدخل في زكاة المعادن، وعرفنا أن زكاة المعادن عند الجمهور ربع العشر، وعند الأحناف الخمس. الأحناف عندهم من المعادن زكاتها الخمس، يخرج خمسها زكاة وينتفع بالأربعة الأخماس، وعند الجمهور أن زكاتها ربع العشر، مع ملاحظة أن يعني أن مالكا والشافعي يقولان يعني المعادن التي تستخرج من الأرض لا يجب الزكاة فيها إلا في الذهب والفضة فقط، أما بقية المعادن لا زكاة فيها. والإمام أحمد يقول بوجوب الزكاة في جميع المعادن المستخرجة من الأرض، وتكون يكون مقدارها ربع العشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دثره البحر، أي قذفه دثره البحر، أي قذفه البحر. وقال جابر رضي الله عنه: ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه، إنما هو غنيمة لمن أخذه. فإذا يعني هناك أثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس في الخارج من البحر زكاة، على أساس يعني أنه ليس في يعني نص يعني صريح يعني في حكمه في الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة يعني من التكليفات إلا إذا وجد يعني دليل يدل عليه. هل في سؤال قبل ما ندخل في الموضوع الذي بعده؟ المسألة التي بعدها، قال: المال المستفاد. المال المستفاد، المقصود بالمال المستفاد يعني المال الذي يطرأ على الإنسان، المال الذي يطرأ على الإنسان ويجد عليه وله مال آخر غيره. يعني إنسان مثلا يعني عنده أموال وبعدين ورث مبلغا من المال، او اهدي اليه مبلغ من المال، او مثلا عمل عملا فجاءه منه مبلغ من المال وعنده مال سابق. يعني انسان مثلا عنده رصيد في البنك مثلا الف دولار مر عليها مثلا ستة اشهر او كذا، ثم جاءه مثلا بعد ستة اشهر يعني جاءه الف دولار اخرى، إما جاءته عن طريق مثلا هبة أو عن طريق أجرة على عمل عمله، يعني ورث هذه الألف عن بعض الأقارب أو شيء من هذا القبيل. فالآن الكلام عن حكم هذا المبلغ الذي انضم إلى ماله، هل يجعل له حولا مستقلا؟ يعني إذا الألف السابقة مر على ستة أشهر يكمل ستة أشهر أخرى وبعدين يخرج عن الألف الأولى السابقة، والألف الجديدة يبدأ لها حول جديد، لها سنة جديدة بعد ما مر عليها سنة يزكيها، أو أنه يضم المال المستفاد المال الجديد يضمه على ماله القديم ويزكيه يعني جميعا على حسب حول المال الأول. فهنا يعني فيه تفصيلات. يقول: من استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ولا مال له سواه، وبلغ نصابا، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. هنا المسألة الأولى: من استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول، استفاد مالا من الأموال التي يعتبر فيها الحول. لأن الأموال نوعان، هناك أموال لا يعتبر فيها الحول وأموال يعتبر فيها الحول. الأموال التي لا يعتبر فيها الحول هي الزروع والثمار والأدركاز والمعادن، هذه لا حول فيها، يعني فور العثور عليها يخرج الزكاة. هناك صنف من الأموال الزكوية لا يعتبر فيها الحول، قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الزروع والثمار لا ينتظر سنة حتى يزكيها، لا أول ما يحصدها، حتى لو زرع زرعة وظلت في الأرض 3 أشهر إلى 4 أشهر ثم حصدها، أول ما يحصدها يؤدي زكاتها على الفور، لا ينتظر سنة ولا شيء، فور الحصاد يزكي. كذلك الكنز الذي يعثر على كنز من أيام الجاهلية، أول ما يعثر على الكنز يجب عليه الزكاة فورا، لا ينتظر حولا. كذلك الذي يستخرج معادن من الأرض يخرج زكاتها فور استخراجها من الأرض، سن يستخرج من الأرض حديد ولا نحاس ولا كذا، أو أن يستخرج كمية من المعادن يخرج زكاتها على الفور. فهناك أنواع من الأموال التي تجب فيها الزكاة لا ينتظر فيها حولا، ليس فيها حول. هذا نوع. النوع الثاني الأموال التي يعتبر فيها الحول، هي النقود والذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، هذه فيها حول لا يؤدي الزكاة إلا بعد مرور السنة. فيقول من استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ولا مال له سواه، ولم يكن له مال غيره، لم يكن له مال غيره، وبلغ نصاب، والمال المستفاد هذا يعني بلغ نصاب، أو حالة أخرى كان عنده مال أقل من النصاب والمال المستفاد أكمل به النصاب، يعني لما ضمه على مال القديم أكمل نصابا، يعني مثلا نصاب الذهب 85 جراما، فمثلا هب أن امرأة كان عندها مثلا 80 جراما من الذهب، كان عندها 80 جراما من الذهب، ثم أهدي إليها 5 جرامات من الذهب، زوجها مثلا أعطاها قطعة حلي فيها 5 جرامات أو أكثر من الذهب، لما ضمتها على 80 جرام السابقة صارت 85، فبلغت النصاب. فالحكم في هذه الحالة سواء أن المال المستفاد هو نفسه نصاب، يعني ملك يعني جاءه مثلا ما يساوي 85 جراما من الذهب مثلا مرة واحدة، أو كان عنده من قبل شيء أقل من النصاب، المال المستفاد لما وضعه على ماله السابق أكمل به نصابا، ففي الحالتين انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، حول الزكاة يبدأ احتسابه من حينئذ، من حين بلوغ النصاب أو حين يعني استفادة مال يبلغ النصاب يبدأ حساب السنة من هذه اللحظة. فإذا تم حول من بعد هذا التاريخ، عندما يمر سنة هجرية بعد هذا التاريخ، وجبت الزكاة فيه، تجب الزكاة فيه بعد مرور سنة من هذا التاريخ. طيب نتوقف هنا اليوم، نواصل إن شاء الله هذا الموضوع في درس القادم إن شاء الله. تفضل. نعم. أحسنت. هذا من أمثلة مسألة المال المستفاد، اللي هو الشيء المدخر من الإدراك. فأخونا يعني يقول مثلا لو أن إنسانا يعني يدخر مثلا من راتبه كل شهر 200 دولار، فكل شهر مثلا يدخر 200 دولار من الراتب، فبيجي الآن في نهاية السنة يكون بعض المال مر عليه سنة كاملة، يعني بعض المال يعني أول ما بلغ المال نصابا وبدأ يحسب سنة، فيجي في نهاية السنة بيكون بعض المال مر عليه سنة كاملة، وهناك 200 دولار مر عليها شهر واحد فقط، 200 دولار لسه شايلها من الشهر الماضي، و200 دولار أخرى مر عليها شهرين، 200 مر عليها 3 أشهر، 200 مر عليها 4 أشهر وهكذا. فالحكم في هذه الحالة أنه يزكي الجميع يعني في وقت واحد، يعني بعد مرور يعني سنة على أول مبلغ يأتي ويزكي الجميع، الجزء الذي مر عليه سنة كاملة، جزء من المال الذي مر عليه سنة كاملة فهذا يؤدي زكاة باعتبار أنه مر عليه سنة، والجزء الذي مر عليه شهر أو شهرين أو 3 أو 4 يعتبر هذا من باب تعجيل الزكاة، من باب تعجيل الزكاة، لأن تعجيل الزكاة يجوز، تعجيل الزكاة يجوز أن الإنسان يدفع الزكاة مقدما. حديث العباس رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاة سنتين، أن يدفع زكاة سنتين مقدما، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم يدفع زكاة سنتين مقدما. فيجوز للإنسان يدفع الزكاة مقدمة لكن ليس له أن يؤخرها. فإذا يعني هنا يكون الأسهل على الإنسان مثلا لو بيدخر مثلا كل شهر شيء بسيط أو كذا وجاء يعني في نهاية السنة في بعض المال مر عليه سنة وبعض مر عليه شهر وبعض مر عليه شهرين وثلاثة وأربعة يجي الزكي كله في مرة واحدة في تاريخ واحد فيكون هذا أسهل عليه. فالذي مر عليه السنة يكون يعني زكاته واجبة والذي لم يمر عليه السنة يكون من باب يعني المستحب أن يعجل الزكاة قبل وقتها وهكذا ويثبت هذا الموعد ويثبت كل سنة في نفس هذا الموعد. لكن طبعا إذا أراد يعني هذا على سبيل يعني الاستحباب وعلى سبيل التيسير يعني هذا الأسهل للمذبح. لكن لو أنه يعني أراد أن يضبط مثلا أن كل شهر يخرج زكاة المتين التي مر عليها التي مر عليها سنة يجوز له هذا. ممكن أنه يحسب كل مثلا كل ما يدخل في حسابه مبلغ يدخره يسجل هذا التاريخ يكون عنده ورقة في هذه الحالة يكون عنده عدة مواعيد إخراج الزكاة. كل شهر يخرج زكاة المتين اللي عدى عليها سنة يخرجها في هذا الشهر الشهر اللي بعده يخرج زكاة المتين الجديدة اللي هي مر عليها سنة في الشهر اللي بعده وهكذا. لكن هذا فيه يعني عسر ومشقة يعني على الإنسان يعني الأحسن أنه يثبت يعني بعد مرور سنة على أول مبلغ من المبالغ يزكي الجميع يزكي الجميع باعتبار أنه من باب تقديم الزكاة وتعطية الزكاة. نعم نعم بالنسبة لنصاب الزكاة نصاب الزكاة يعني 595 جراما من الفضة ما يساوي يعني هو نصاب الزكاة حدد في الأحاديث نصاب الذهب والفضة. الذهب 20 دينارا والدينار وزنه 4 جرامات وربع فعشرون دينارا بتساوي 85 جراما من الذهب. وزكاة الفضة 100 درهم ومئة درهم بتساوي 595 جراما من الفضة. فنصاب العملات الورقية ما يساوي أقل من النصاب. نشوف سعر 85 جراما من الذهب تساوي كم دولارا وسعر 595 جراما من الفضة تساوي كم دولارا وينظر أقل القيمتين يكون هو النصاب. أقل القيمتين يكون هو النصاب. فيعني أظن أسعار الفضة يعني رخيصة يعني الفضة أسعارها رخيصة. ف 595 جراما من الفضة يعني ربما تكون 200 دولار ربما يعني في هذه الحدود أو أقل أو كذا. يعني ينظر إيه سعر جرام الفضة ويشوف 595 جرام كم تساوي ويكون هذا هو النصاب. إذا امتلك هذا المبلغ يبدأ يحسب سنة تاريخ امتلاك هذا المبلغ يبدأ يحسب سنة. إذا مر عليه سنة والمبلغ لم ينقص عن هذا المقدار فيؤدي الزكاة. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.